بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن روايات لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن تشمل قاعدة اليقين والاستصحاب معا، لأنه الوجه الذي ذكر الشيخ شنو هو في آخر كلامه الذي أطال فيه وأنا اختصرته والآن اختصر أكثر في مقام الإشارة إليه، قال لا يمكن أن يراد كلا الأمرين، لأنه لو أريد الاستصحاب فلا بد من نظر المتقوى النظر عن الزمان، ولو قاعدة قيم فيلاحظ المتعلق واحد حتى مع الالتفات إلى الزمان. ومن المعلوم الشيء الواحد لا يمكن أن يلحظ بشكلين مختلفين، بقطع النظر عن الزمان يلحظ، من دون قطع الزمان يلحظ واحد ما يمكن، يعني أقطع النظر عن الزمان ما أقطع النظر عن الزمان ما يمكن يا أخي. درسنا الجديد من الآن سوف يشتغل. ولرب قائل يقول، درسنا جديد من الآن، هاي الشبهة اللي راح نبينها خوش شبهة هي في ذهنك لعله موجود، لعل قائل يقول بأن اليقين له أفراد والشك له أفراد، أما أفراد اليقين ما هي؟ مر اليقين بالحدوث، مر اليقين العفو بالعدالة المقيدة، بقيد الصباحية. هذا وين المقيدة بقيد الصباحية؟ وين قلنا نأخذ اليقين هكذا؟ إذا قاعدة اليقين مو شيء، ومرة اليقين بذات العدالة أو الطهارة، هذا وين قلنا يصير أفرصا. والشك أيضا مرة شك، هاي أفراد الشك الآن سوف أبين. والشك أيضا له أفراد، فمر الشك يتعلق بالحدوث، ومر الشك يتعلق بالبقاء. فإذا كان اليقين له أفراد وكان الشك أيضا له أفراد، فالرواية بعمومها أو بأطلاقها، يا رواية لا تنقض اليقين بالشك، سوف تشمل جميع أفراد اليقين وجميع أفراد الشك. فما أكرم العلماء كيف يشمل جميع أفراد العالم، ما يختص بعالم دون عالم، أكرم العالم أو العلماء. إذا العالم إلى أفراد، أكرم العالم يشمل بعمومه أو بإطلاقه هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الجميع يشمله. كذلك لا تنقض اليقين بالشك يشمل جميع أفراد اليقين وجميع أفراد الشك. فكأنه العبارة هي تصير لا تنقض اليقين بالطهارة الصباحية أو بالعدالة الصباحية، بالشك في شنو أقولا يلا كمل أقولا الحدوث هاي في قاعة اليقين. ولا تنقض اليقين بأصل الطهارة أو بأصل عدم بالشك في البطن. هاي في الأصل. هذا خوش إشكال، هذا أظنه بذهنك الإشكال تريد تقوله أنت الإشكال مو هالشي. ولعلك أحيانا ماذا تريد تعبر عنه لكن ما تقدر تعبر عنه، بس مقصودك هو هذا. فالفلاطة هكذا صار أن اليقين له أفراد والشك له أفراد، ومقتضى العموم الشمول لجميع الأفراد. فالرواية الشاملة لقاعدة اليقين وللاستصحاب معاه. الجواب، هذا الجواب الذي راح أبينه هو جواب حلو من قبل الشيخ جميل، ولكن مع الأسف الشديد العبارة لم توضح الجواب بهذا الشكل الذي راح أبينه بهذا التوضيح، لم تبينه، لم توضح توضيحا كاملا. هو صعب إيضاح إيضاح كامل بالعبارة كما سوف ترى. الجواب أن يقال صحيح كلمة اليقين تشمل جميع أفراد اليقين، ولكن تعال ما هي أفراد اليقين؟ تعال خلنا نعدد أنا وياك، أنا معك أساعدك. أفراد اليقين ما هي؟ أنت اشتبهت في تعدادي وفي سردي أخطأت، فتوي له أفراد اليقين. لم تعرف كيف تعدد وتسرد أفراد اليقين. ما هو الصحيح؟ كيف نسردها؟ كيف نعددها؟ أفراد اليقين أنا الآن أعلمك شلون. تعلم هكذا. أفراد اليقين هذه: يقين بالعدالة، يقين بالطهارة، يقين بالكرية، يقين بالماء، يقين بالصباح، يقين بعد شنو قولوا يا بعد شنو، يقين بالشنو ايه، وهكذا بالفسق، يقين ماذا بالوجود، يقين بالحرمان، يقين بالكراهة، هذه أفراد اليقين. هاي صح أفراد اليقين باختلاف المتعلق، تختلف الأفراد باختلاف المتعلق من طهارة من نجاسة من كرية من أطلاق من صباحية من مسائية من ماء من وجوب من حرمة، باختلاف المتعلق بهذا الشكل تحصل عندنا أفراد لليقين، فنقول العموم يشمل جميع هذه الأفراد. ومعنى لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا كان عندك يقين بالعدالة، يعني إذا كان عندك يقين بالكرية، يعني إذا كان عندك يقين بالطهارة، يعني إذا كان عندك يقين بالوجوب، يعني إذا كان عندك يقين بالحرمة، يعني يعني يعني من هالقبيل، هذا صحيح. هذه أفراد لليقين فيشملها العموم. أما إذا كان المتعلق لليقين واحد، واحد واحد لا تغاير فيه أبدا، لكن ذلك الواحد لحاظه يختلف كما في مقامنا، في مقامنا في قاعدة اليقين والاستصحاب المتعلق ما هو لليقين واحد. المتعلق هو ماذا؟ احنا المثال اللي جينا نمثل ماذا؟ طهارة، عندي يقين بالطهارة، لكن هذا الطهارة على الحظة بشكلين، مرة مقيدة بالصباحية ومرة من دون تقييد بالصباحية. أفهل يا ترى، أفهل يا ترى إذا كان المتعلق واحدا بالذات في الحقيقة وفقط اختلاف حصل من حيث ماذا؟ اللحاف، لاحظناه بشكلين، فهل معنى ذلك سوف يتولد عندنا ويحصل عندنا ويوجد لدينا يقينان فردان لليقين؟ هذه تعد أفراد لليقين، أفراد متعددة. أو أن الأفراد المتعددة لليقين هي من ما من قبيل ما ذكرناه أولا. الصحيح يقول الشيخ الصحيح أنني أرى وليس من البعيد كما يقول قدس سلمان وليس من البعيد. الصحيح أنني أرى أن المتعلق إذا كان واحد ولوحظ بشكلين هذا لا يوجب تعددا في اليقين، لا يوجب حصول فردين من اليقين، فرد هذا واحد لكن لحاظ بشكلين. وإذا صار فرد واحد غاية الأمر اللحاظ بشكلين، بما أنه لا يمكن أن يجتمع اللحاظان إلا إذا كان اللاحظ أحول العينين حتى يرى الشيء الواحد. اثنين على أي حال، بما أنه ما يمكن اجتماع كلا اللحاظين فلا بد المقصود لحاظ واحد. فخلاصة جواب الشيخ شنو صار؟ انتهى يا أخي، انتهى الجواب، انتهى الجواب. خلاصة جواب الشيخ أني أسلم أن الرواية بعمومها تشمل جميع أفراد اليقين والشك، لكن أفراد اليقين أنت اشتبهت في فردها وتعدادها. أفراد اليقين هي عبارة عن اليقين بالعدالة بالكرية بالطهارة بالصباحية بالمسائية بالمائية بالوجوب بالحرمة، يعني إذا اختلف المتعلق حقيقة تحصل أفراد حقيقة متعددة يشملها العموم. أما إذا كان المتعلق واحد بالحقيقة ولكن لحاظة يختلف، اختلاف اللحاظ هل يوجد فردين؟ كلا. فإذا لا يوجد فردين بل الفرد واحد والمفروض لا يمكن اجتماع كلا اللحاظين قلنا، فإذا لا يمكن إرادة كلا الأمرين. جوابه هاي جميل لكن على الأسف سلاحظ العبارة لا بس يا أحوال إما للشيخ لا للشيخ المون يعني مو للهان للمتكلم للكذا، فما يمكن ماذا أن يلاحظ بشكل في آن واحد. ودعوى أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين، اليقين بكل من الاعتبارين يعني شنو؟ اليقين بالطهارة المقيدة بالصباحية واليقين بذات الطهارة فرد من اليقين، وكذلك الشك المتعلق شبيه الشك المتعلق بذات المتيقن شبيه فرد من الشك. بل فكل فرد فهذا التعبير وكذلك الشك المتعلق فرد من الشك يعني المتعلق بكل من الاعتبار عبارة شويونة ايه فيها مسامحة مقصود واضح يعني، وكذلك الشك المتعلق بكل من الفردين فرد من الشك، فهذا فرد الشك المتعلق بهذا الاعتبار من اليقين فرد من الشك، والشك المتعلق بذلك الاعتبار من اليقين فرد ثاني من الشك. حينئذ نقول إذا صار عندنا فردان من اليقين وفردان من الشك فكل فرد لا ينقض بشكه، كل فرد من اليقين لا ينقض بشكه بفرده من الشك. مدفوعة هاي الدعوة نقول على أنه بتعدد اللحاظ لا يتعدد الفرد، مدفوعة بأن تعدد اللحاظ يتعدد الاعتبار في المتيقن به السابق، تعدد اللحاظ بأي كيفية؟ بأخذه تارة مقيدا بالزمان السابق نأخذ الطهارة مرة مقيدة بالصباحية وأخرى نأخذه مطلقة، هذا التعدد الزمان تعدد اللحاظ لا يوجب تعدد أفراد اليقين. يعني بتعبير آخر هذا أيد أقوله، وليس اليقين بتعبير آخر هذا أيد أقوله، وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة ويا اليقين بعدالة المقيدة بالجمعة، هذا ليس بين من الين يدق عموم الخلق حتى كما يقول قبل العموم قلني على الأرض، لا هاي مو أفرا أنا بتعدد الله لا يحصل تعدد فارغ شنو تعدد الأفراد الذي يشملها العموم؟ ما هي العموم؟ عموم الأفراد شلون راح يصير إذا هكذا لا يصير؟ إذا كيف يصير؟ أنت قل أنا أقول راح أقول أنت رأيسا، بل الخبر بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيدين أو فسقه. إذا تفسر شيخنا في الأمثلة حتى نستهم شو تريد تقول، ففسقه ما تجيب النية يوهمنا هذا عدالة زيد أو فسقه أو الطهارة أو الوجوب أو الحرمة أو الكرية أو الصباحية أو يعني ما إذا كان المتعلق متعدد بالذات بالحقيقة مختلف، لا ما إذا كان ماذا هذا هو التعدد في اللحاظ. بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيره ما من حالاته، عبارة مهمة، حالات الذي ماذا يوجد اختلاف من حيث الحرق صغره بعد شنو بالله دول شبابه شنو هذا الذي أمور مختلفة من حيث الحقيقة، فشك فيه فلينظر عليه بذلك، فيكون التعدد في المتعلق في التعدد حقيقي. أي ماذا هذه تعد أفراد اليقين، وأما إذا كان واحد يتعد بالحرق لا تعد أفراد من يقين. افهم مولانا لا يخلو صدق، لا يخلو عن دقة صدق، لا يخلو ماذا، لكن رضوان الله أنا موضح بشكل جيد ماذا يعني، هو مبين فين ما في أدو قلت له لكن ما نجلي بصورة، فلي كان دفع كذا التقبر كان يصير أسهل. ثم إذا ثبت فالآن إذن شنو صار، أنه هاي ليست أفراد اليقين، يتعدد اللحاظ لا يتعدد فرد اليقين. الفرد واحد، فاللحاظ إذن لابد أن شي يصير، لا يمكن أن يقصد كلا اللحاظين إلا إذا قلنا كان ما أدري شي يسمونه، فإذا لم يكن شي يسمونه كان صحيح العينين، فلابد فرد لحاظ موجود، وأي لحاظ موجود يلا أي لحاظ موجود نلاحظه بالشكل الذي يتناسب ويا الاستصحاب، هذا كذا مقصود الإمام سلام الله عليه، مرواية عم يصير مجملة، أو نلاحظه بالشكل الذي مقصود قاعدة اليقين، هو واحد منهما مراد لأنه ما يصير إلا إذا كان كذا، وحيث لم يكن كذا إذن لابد أحد اللحاظين ثابت، لكن يا لحاظ الرجح ترى ترجح بلا مرجح أمامنا دير بالك، تصير الرواية مجملة. الجواب نرجح الاستصحاب لأنه القدر المتيقن إراثة من الرواية بقرينة ولو الأمثلة اللي ذكرها الإمام، الأمثلة التي كان يمثل بها الإمام في الروايات كلها تتناسب الأمثلة ويا من ويا الاستصحاب. مثل الأمثلة الذي كان زرارة يفترضها، ماذا كانت الأمثلة؟ أنه رجل دخل أصابته ماذا؟ بل رجل على وضوء أصابته خفقة أو خفقتان، وشنو حكمه؟ يتوضأ يشك في بقاء الوضوء، وإهنا أنا شنو الشك فينا؟ في الحدوث وفي البقاء. جاوبني زرارة قاعد يفترض في المثال في البقاء، يعني يقول حاتما نتوضى لكن لا أعلم السنة أو السنة هذه الخفقة والخفقتان تزيل أوجبت نقض الوضوء أم لا، شك في البقاء يا أخي. وهكذا بقية الأمثلة، فمورد الروايات شاهد على إرادة الإصحاب، إرادة الإصحاب متيقنة، فلا تقول الرواية راح تصير مجملة. شوف الشيخ شي يقول، ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين من المعنيين كده إرادته فلا بد أن يخص مدلولها بقاعدة الاستصحاب. يخص يعني شنو؟ يعني مدلولها مختص بالاستصحاب، ما يمكن ما يمكن أن يقال المراد هو قاعدة اليقين دون الاستصحاب، لا الاستصحاب مراد دون اليقين. ليش؟ لورودها في موارد في تلك القاعدة، يعني لورود الروايات في موارد الاستصحاب. عجيب في موارد تلك القاعدة شلون يقول ذلك الشك في الطهارة من الحدث والخبث في صحيح الزرارة هيك، انه اشك انه انا وضوئي باقي ولا اصابتني السنة، او الخبث في صحيح الزرارة شنو ما ادري رقم شقد رقم 2 الذي يقول لماذا انسان رأى في ثوبه نجاسة، انا اشك في الخبث انه ما يدري اصابته الان النجاسة أم لا؟ فهذا شك في بقاء الطهارة. فإن ظننت أنه أصابه ولم أستيقن إذا تذكرون إيه؟ ثم رأيت الإمام سلام الله عليه قال ليس عليك شيء. قال لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين، يعني قبل ظن الإصابة كان عندك يقين بالطهارة ثم شك. على أي حال، أو دخول هلال شهر رمضان أو شوال، هذا في مكاتبة القاشاني، إشارة إلى مكاتبة القاشاني، يعني في مكاتبة القاشاني سألته عن يوم الشك فقال على أنه ماذا اليقين لا يدخله الشك. يا يقين، يعني أنت عندك قبل يوم الشك يقين بعدم دخول شهر رمضان بالشعبانية، والآن تشك، تشك فيما؟ في زوال الشعبانية، لا أنه تشك في أصل يقينك السابق، متيقن السابق ثابت هذا ما له معنى. يعني تشك الشعبانية كانت موجودة أم لا؟ شلون حكيت قاعد تقول أنت؟ التفت يا مولانا. ودخول هلال شهر رمضان هذا في أول الشهر، أو شوال هذا في أخير الشهر. هذا كله لو أريد من القاعدة الثانية إلى آخره. يعني في بعضها قد لا يمكن، وفي بعضها ماذا ظاهر أنه مقصود ماذا، مثل زرارة لما كان يقول له أصابتني السنة، يعني شنو مقصوده؟ يعني تشك على أنه أولا أنه وضوء صحيح أم لا، ولا أشك في بقاء وضوئي بسبب السنة، مقصود خائفات أشكم في بقاء الوضوء. فبقرينة المورد ماذا؟ حد من الاستصحاب مراد؟ ما يمكن أن يقال على أن الشك شك في الحديث. لكن ما يمكن أن تقولوا بأن الرواية تشمل قاعدة اليقين دون الاستصحاب لأجل المورد، لأجل الأمثلة ماذا؟ التي تمثل استصحاب يصير قدر متيقن، بل لولا المورد والكذا كلامكم كان صحيحا، لان الذات فيها انها زائد والكذا صحيح. خاف على اي حال، فالرواية اذا ارجع الى اصل بالموضوع، لابد وان تشمل واحد، الاثنين ما يمكن تشملهن، وقلنا علما تشمل استصحاب لانه بقرينة المورد. الان نقول شيء، لو قلنا بان الرواية المراد منها قاعدة اليقين، لو لا لم نقل، لكن لو تقبل مني، لو قلنا بأن المراد من الرواية قاعدة اليقين، يعني هكذا نقول الإمام سلام الله عليه الشير يقول من كان على يقين من الطهارة، شنو شقولا بعد أقول الصباحية وما أقول أقول وما أقول يكون أقول الصباحية المقيدة بالصباحية، فشك في من فشك في من في أصل طهارة الصباحية، فليمضي على يقينه. فليمضي على يقينه يعني شنو المراد؟ يعني أقول الطهارة الصباحية حادثة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ماذا؟ أن أقول مضافا إلى أنها حادثة أقول باقية الآن، يعني فليمضي على يقينه بأن يقول هي حادثة وهي باقية، هذا يمكن أن يكون مقصود. يقول شكلا لو قلنا المقصود قاعدة اليقين، لو يا أخي إحنا ما قلنا، لو قلنا فلا بد نفسر الرواية بالأول، يعني فليمضي على يقينه ولكن بالشك، يعني فليقل الطهارة حادثة وليس المقصود فليقل حادثة وباقية مستمرة. ليش؟ لأنه يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد، لأن الشك في الحدوث غير الشك في من؟ في البقاء، هذان شكان، فلا يمكن أن يرادا معا. فإذا انتهى يا أخي الذي يريد أبين انتهى. فإذا الاستعمال في المعنيين يلزم في صورتين اتضح. اذا قلنا المراد من الرواية استصحاب قاعة اليقين، هنا يلزم استعمال في اكثر معنى واحد. وبعد متى يلزم؟ اذا قلنا المقصود فقط قاعة اليقين وفسرناها ديما، وفسرنا فليمضي، يعني فليمضي بان يقول بان الطهارة صباحا حادثة وليقل بانها باقية ومستمرة أيضا يلزم الاستعمال في معنيين. فإذا اتضح لو فسرنا قاعد رواب قاعد اليقين لابد نفسره فقط بالحدود طبق العبارة. هذا كله لو أريد من القاعدة الثانية. من القاعدة الثانية شنو؟ قاعدة اليقين إثبات نفس المتيقن، يعني إثبات نفس الطهارة الصباحية، إثبات وقت عند الشك. لو كان هذا المقصود، يعني عندما أشك كان، إذا كان مقصود بقاعة اليقين الآن حين الشك إثبات فقط الطهارة صباحا وهي عدالة زيت في يوم الجمعة مثلا، هذا يمكن إرادته، يمكن أن يكون مراد من الروايات قاعة اليقين يمكن. أما لو أريد من قاعة اليقين إثبات عدالة من يوم الجمعة وبعد مو بس هذا من يوم الجمعة أقول موجودة يوم الجمعة وبعد شنو بعد؟ مستمرة إلى زمان الشك وما بعد، مستمرة إلى زمان الظهر الذي هو زمان الشك وبعد الظهر وما بعده إلى حين ما يحصل يقين بطلوع الفجر. وهذا راح يلزم استعمال الكلام في معنيين أيضا. أيضا يعني شنو؟ أيضا يعني شنو؟ يعني كما يلزم الاستعمال معنيين لو كان المراد استصحاب وقاعة اليقين، ايضا يلزم الاستعمال يعني معنيين لو كان مناسبة قاعة اليقين، لكن بهذا الشكل. التفت جيدا يا اخي، لان شلون يلزم؟ لان الشك في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في الاستمرار، هذان شكان فارادتهما معا استعمال في اكثر معنى واحد. وقد تقدم نظير ذلك في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر او قدر، قدم هذا صدور الشيخ قال رضوان الله عليه لو كان المقصود من كل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر قاعدة الطهارة، يعني اثبات الطهارة عند الشك انه كل شيء هو طاهر حينما تشك انه ما تدري طاهر ام نجس فهو طاهر، وهذا الطهارة تستمر بالاستصحاب الى شو وقت تستمر الى ان يحصل يقين بطرو النجاسة. هذا استعمال في اكثر من معنى واحد لا يجوز. فنورتنا الناس من هذا القبيل، وان كان صاحب الكفاية رضوان الله عليه ببعض البيانات حاول ان يدفع الاستعمال في معنى في كل شيء لك طاهر الى اخره، بالكفاية هذا موجود ما نشغل فيه. ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم هذه الالتفاتة جميلة وحلوة حلوة جدا من الشيخ رضوان الله عليه. شلون الشيخ فيما سبق ايش قال؟ قال الرواية ما يمكن ان تشمل الاستصحاب وقاعة اليقين معا، ما يمكن تشمله لأنه يلزم ماذا يلزم؟ يلزم من ذلك الاستعمال في معنيين. الآن يقول لا أكثر أقول أزيد في الطين ضلة وفي الطنبور نغمة، أقول أكثر أقول يلزم من إرادتهما معا حصول تعارف في بعض أحشاء داخلي رواية. فهذا يصير لا هو التفاته جميلة وليس بسهلة. قول لأن مثال بلغينكم ذاك عندي يقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة، فحينئذ إذا قلنا الرواية تشمل قاعدة اليقين إذا فالنتيجة ايش اقول؟ وشكيت انا بعد شكيت فينا في اصل العدالة في يوم الجمعة. اذا قلنا الرواية تشمل قاعدة اليقين فاذا انا احكم بانه في يوم الجمعة هذا زيد ماذا كان؟ اذا احكم بانه في يوم الجمعة كان زيد عادل. اذا الرواية تشمل قاعدة موتي ولا لو قلنا تشمل ايضا الاستصحاب يلزم ان اقول في يوم الجمعة ليس بعادل. شلون يا ولد؟ ليش؟ لأنه قبل يوم الجمعة هو حصل عندي يقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة. قبل يوم الجمعة ماذا؟ ليس بعادل. فإذا الرواية تشمل الاستصحاب أيضا، مقتضى الاستصحاب، استصحاب ماذا؟ أقول وياي استصحب، استصحب عدم العدالة الذي ثابت متى؟ قبل الجمعة. قبل الجمعة شنو هو قبل الجمعة؟ خميس يعني الأربعاء بعبارة أخرى، إلى إيش وقت؟ إلى يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة أشوف كان بأصل عدالة، حصل عندي شك ساري بعدها. فمقتضى استصحاب عدم العدالة قبل الجمعة إلى يوم الجمعة إيش راح يصير؟ أن زيد يوم الجمعة عادلون بمقتضى ماذا؟ أعد اليقين، وليس بعادل بمقتضى الاستصحابي، فيلزم التناقض. يعني عادل ليس بعادل، فإذن الرواية ما يمكن أن تشمل. هاي استفادة الرواية جميلة، رواية جميلة، ما يمكن أن تشمل قاعدة اليقين مع الاستصحاب، لأنه لو شملتهما معا يلزم التناقض. بعد أكرر، يعني يلزم أن نحكم على زيد في يوم الجمعة بأنه عادل وليس بعادل، عادل بمقتضى قاعدة اليقين ليس بعد مقتضى الاستصحاب. لأنه لو حصل لي يقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة ثم حصل عندي شك، فبمقتضى قاعدة اليقين لابد وأن أقول أنه هو عادل يوم الجمعة، لكن بمقتضى الاستصحاب أنه ليس بعادل. ليش؟ لأن قبل الجمعة لم يكن عادل، فلابد أن حينئذ ماذا؟ فلا بد حينئذ أن أستصحب عدم العدالة الذي كان ثابت. فلا واحد منكم يقول فإحنا ما فارضين على أنه ماذا قبل الجمعة، عندنا يقين بمن؟ عندنا يقين بمن بعدم العدل؟ شنو تشتان عدل مذكور؟ اسكتوا عما سكت. فلو فرضنا مذكور، لو فرضنا كان عندي يكفي حينئذ، اذا تناقض يحصل في بعض الحالات يكفينا هذا المقدار. الشيخ ما يريد ما تثبت اي تناقض في جميع الصور، يكفي بهذا المقدار في بعض الحالات يشمل حصول التناقض. هذا ما يمكن ان نقول الروايه تشمل الاستصحاب وتشمل قاعدة اليقين، مع ما يمكن نقول، يعني يلزم هذا التناقض في هذا بعض النصور يكفيه. ولرب الشيخ يقول، ولرب قائل منكم يقول أن الاستصحاب لا يجري. ليش؟ لأنه قبل يوم الجمعة ماذا كان عندي؟ فرضنا فرضا ماذا كان عندي؟ ماذا كان عندي؟ يقين بعدم العدالة. قلت نستصحبه إلى يوم ال إلى يوم ال إلى يوم ال قولوا يا شنو إلى يا يوم؟ يوم الجمعة. نقول كلا، لأن ذلك اليقين بعدم العدالة الموجود قبل الجمعة قد انتقض. لمن انتقض؟ لليقين يوم الجمعة، فكيف تسحبه بعد انتقاضه؟ بعد العلم بانتقاض حتما هو حصل يقين يوم الجمعة يولا، فإذا حصل حتما يقين يوم الجمعة بالعدالة، فذاك اليقين بعدم العدالة بعد بحكم العدم انتقاض، ما يمكن تستصحب عدم العدالة. هذا أظن الإشكال جوابه واضح. مو هتي ولا شنو جوابه؟ تقدر تجاوب ولا؟ جوابه صحيح حصل يقين. لا تقول ما حصل يقين، يعني ما حصل هو صحيح من جهة. صحيح صحيح حصل يقين يوم الجمعة بالعدالة، وقد انتقض ذلك اليقين، إلا أنه مع الأسف الشديد كان ذلك الانتقاض انتقاضا مؤقتا، مؤقت إلى حين الشيء. حينما حصلت الوساوس الشيطانية أثناء الصلاة أو أثناء الدرس وكان الشك ساريا مفروض علما إلى نفس اليقين، فحينئذ سوف أشك في انتقاضي، فحينئذ سوف أشك في انتقاضي اليقين الموجود يوم الخميس قبل الجمعة. شك يصير معنا شك انتقاضي، ليس عندي يقين بانتقاضي. ليش يحصل عندي شيء؟ بعد هذا واضح يا أخي، يعني بعبارة أخرى هذا اليقين يوم الجمعة يصير في حكم العدم. أجله أجله في حكم العدم. الآن في أثناء الصلاة حصل عندي شك فيما، لأنه يوم الجمعة كان عادي. حتى عدم العدالة يكون حينئذ ماذا؟ منتقض. أو لم يكن عادل، حتى عدم العدالة لم يكن منتقض، فأقصى ما عندي شك في الانتقاض، لا يقين بالانتقاض. ومع الشك في الانتقاض يجري استصحاب. طبق العبارة، وهناك كلمات من الشيخ كثيرة هنا فيها تطويل، إذا بين من الشرح يشوش المطلوب عليه. طبق العبارة شلون؟ باعتبار يعني بيان الحكومة هيك يصير، أن قاعدة اليقين تثبت لماذا؟ الحدوث يوم الجمعة، فحينئذ يصير انتقاض علما لليقين السابق، اليقين بعدم العدالة. إذا كان هيك هكذا تبينون، فلماذا لا تحتسون وتقولون استصحاب يصير حاكم، لأجل على أنه يثبت للاستصحاب ماذا؟ أن زيد ليس بعادل يوم الجمعة، فقاعدة اليقين حينئذ لا مجال لها. إذا هكذا معاكس فالحكومة لا معنى. إذا صارت قاعدة اليقين بالجلال يلزم بعديك أن تتعارض، إذا من الاستصحاب لا يلزم هذا. لو قلنا بحجية قاعدة اليقين، ولو قلنا بحجية الاستصحاب معكسه، ولو احنا بدي هذا المورد بعد عرفنا بورود قاعدة اليقين، يعني من عرفته هو مثل جبرائيل الاستصحاب ما ليس بذلك حكم شرعي او اثر بحكم. ايه انت رجحت، انت رجحت قاعدة اليقين، لو رجحتها صحيح الاستصحاب ما يجي، لكن خو واحد يقول خل رجح الاستصحاب حينئذ قاعدة اليقين ما دام عجزي، ترجح هذا على هذا بلا مرجح. يقول قدس سره، ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، لو سلمنا انه يشمل الاستصحاب قاعدة اليقين لازم، يعني ما لو سلمنا يعني بعبارة اخرى يعني اشكال الاستعمال في معنيا تنزلنا عنه او منه، هذا المقصود. عبارة الشيخ مهمة، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية. شلون؟ أن مفقد هذا التعارض عن له يعني لمدلول الرواية عن الاستدلال به على القاعدة الثانية، بعد ما يمكن أن نستدل به على من؟ على قاعدة اليقين. فقد واحد يقول هذا التعارض مفقد للرواية، ليش الاستدلال على قاعدة اليقين؟ هو مفقد للاستدلال بالرواية على الاستصحاب أيضا، وهذا ترجيح بلا مراجعة من تفسير قولني ولا؟ يعني التعارض ليش تخليه سبب يصير بإسقاط الرواية عن الاستدلال بها على قاعدة اليقين؟ ها؟ فلماذا لا نعكس نقول هذا التحالف يسبب لإسقاط الروح عن أسلابها على الاستصحاب؟ قلت لأن الاستصحاب قدر متيقن بقرينة المورد والأمثلة. لا إله إلا الله، ليش مثل كثير غير لزم حصول التعارض؟ ليش؟ لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا، الذي تيقناه سابقا شنو هو؟ الطهاء، العدالة الجمعتية يوم الجمعة. لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا، الذي تيقن سابقا أعني عدالة في يوم الجمعة، فإذا شكينا بعد الجمعة يوم السبت مثلا، شكينا في الصلاة، شكينا في الدرس، شكينا يوم السبت وأكو درس، فشكينا في يوم السبت أثناء الدرس، شكينا على أن عدالة يوم الجمعة موجودة ولا، فهذا الشك معارض لفردين من اليقين. يعني يوجد يقينا، يقين كان موجود يوم الجمعة ويقين موجود قبل يوم الجمعة، لفردين من اليقين، أحدهما اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة، الثاني اليقين بعدم عدالته لكن مو المقيدة، التقييد هنا ما أقول، ذاك اليقين الذي قبل يوم الجمعة ذاك يقين بعدم العدالة بعد المطلقة، لا المقيدة بقيد، بقيد خميس أو بقيد ما أدري أربعاء، لا لا ذاك بعد لم تقبل بذلك القيد، إذا قال بعدم عدالته المطلقة التي لم تقيد بعد بيوم الخميس أو بيوم الأربعاء، قبل يوم الجمعة كان عندي يقين بأصل عدم العدالة، بعد مو عدم العدالة المقيد إلا بيوم الأربعاء، لا يا أخي، بعد عدالة المطلقة قبل يوم الجمعة سيجل بمقتضى القاعدة الثانية، يعني بمقتضى قاعدة اليقين شيدو على أن يوم الجمعة كان حادث، واليقين بعدالة المقيد بيوم الجمعة لا تنقضه، يعني قل عادل يوم الجمعة، يدل بمقتضى قاعدة ثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفاءه في ذلك الزمان، نحن باحتمال انتفاءه في يوم الجمعة لا تنقضه ذلك اليقين بالعدالة، فقل يعني يوم الجمعة موجودة، وبمقتضى يعني ويدل بمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالة الذي ثابت قبل يوم الجمعة باحتمال حدوث العدالة في يوم الجمعة، يعني قل على أنه ماذا؟ عدم العدالة باقي إلى يوم الجمعة، يعني قل يوم الجمعة ليس بعادل، راح يعني أقول أن في يوم الجمعة عادل ليس بعادل، فكل من هاي الكلمات الزائدة بعد من الشيخ، فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين، وانت طاري ولا أنا عندي يقينان، يقين قبل الجمعة يعارضه يا شك، ذاك أترى تقول لي أي احتمال يعارضه؟ احتمال حدوث الحد يوم الجمعة، ويقين بعدالة يوم الجمعة يعارضه، احتمال من؟ احتمال من؟ عدم العدالة يوم الجمعة. فإذا الخلاصة أنا حينما يوم السبت، لما صار يوم السبت وحصل عندي شك، شك حصل عندي في من؟ يوم السبت حصل عندي شك في من؟ في أنه يوم الجمعة، في كمين؟ في أنه في يوم الجمعة، هل اذكر لي طرفي الشك، هل هو عادلون؟ هذا أحد طرفي الشك في يوم الجمعة، هل هو عادلون؟ هذا أحد طرفي الشك، هذا يقابله أي يقين، يعارضه أي يقين، هل أنه عادلون؟ هذا أحد طرفي الشك، وكل شك له طرفان، هل أنه عادل يعارضه ماذا؟ اليقين ماذا؟ قبل يوم الجمعة، لكن اليقين بعدم العدالة، أو ليس بعادل، هذا يعارضه ماذا؟ اليقين ياهو بالعدالة، اليقين في يوم الجمعة، لذلك قال فكل من طرفي الشك، هذا الشك الذي حدث يوم السبت له طرفان، طرفان أنه أنا أشك في يوم الجمعة، أنا أشك في يوم السبت أنه يوم الجمعة هل كان عادل؟ هذا طرف، هل ليس بعادل؟ هذا طرف ثاني، كل شك له طرفان، في احتمالان، في شقان، في عدلان، كل طرف يقابله يقين، النظر إلى يقين دون اليقين الآخر بلا وجه، بلا ترجح، بلا مرجع، يحصل تناقض. إذا ننظر للدنيا يلزم تناقض، فلا بد ننظر إلى اليقين الذي هو الاستصحاب، يوجد الاستصحاب ليسبق أن في المورد، ودعوى أن اليقين السابق هذا الذي يكتب في الثياب أثناء الشرف. اليقين قبل الجمعة قد انتقض باليقين بيوم الجمعة، قلنا لولا الشك الساري هو انتقض. مع الشك الساري في الحقيقة أقصى ما عندي شك في الانتقاض وعدم الانتقاض، بعد ما عندي يقين بالانتقاض. ودعوى أن اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة، فإذا انتقض باليقين في يوم الجمعة فقاعدة اليقين شو تقول لي؟ والقاعدة الثانية تبقى تفول وتجول في الميدان وحدها وحدها بلا أن يعارض الاستصحاب. تقول قل بأنه في يوم الجمعة كان، قل بالحدوث يعني قل بأنه عادل. بعد الاستصحاب تكسرت رجلاه. ليش تكسرت؟ لأجل أن اليقين قبل الجمعة زال. والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض الناقض لليقين السابق. مدفوعة هون لأن الشك الطاري في عدالة زيد يوم الجمعة، الشك محصل أن الشك طاري يوم السبت ولا هو عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق. يعني بالتالي راح أشوف أن ذلك اليقين السابق يا يقين السابق قبل الجمعة هل انتقض أم لا؟ أط احتمال للانتقاض أط احتمال لعدم الانتقاض، وكل من الاحتمالين يعارضهما يقين، واحتمال انتقاضه وعدم انتقاضه معارضان لليقين بالعدالة وعدم العدالة. كل احتمال يعارض يقين. احتمال الانتقاض انتقاض اليقين السابق الذي موجود قبل الجمعة يعارضه أي يقين؟ احتمال انتقاض بالكم احتمال انتقاض ماذا؟ اليقين الموجود قبل الجمعة يعارضه أي يقين؟ يعارضه اليقين بعدم العدالة الموجود قبل الجمعة. يقول بعد هيك شيء اليقين الموجود قبل يوم الجمعة يعارضه ماذا؟ احتمال الانتقاض. انتقاض هو هذا اليقين قبل الجمعة، واحتمال عدم انتقاضه يعارضه ماذا؟ اليقين بالعدالة يوم الجمعة، لأن اليقين بالعدالة يوم الجمعة يريد يثبت انتقاض ذلك اليقين. فالتفتوا إذن هذا اللف والنشر مشوش وليس بمركب. التفت جيدا بعد ما أدري شو أقول لك. واحتمال انتقاضه انتقاض ذات اليقين قبل الجمعة وعدم انتقاضه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها. اليقين بالعدالة الذي كان حاصل يوم الجمعة يعارض علما احتمال عدم الانتقاض، عدم انتقاض ذلك اليقين. واليقين بعدم العدالة يعارضه بلي احتمال الانتقاض. التفت الى ذلك جيدا. اذا فلا يجوز لنا ان نحكم لا بالانتقاض ولا بعدم الانتقاض. ليش؟ لان كل واحد منهما معارض بما بيقين. تصير الرواية حينئذ ماذا؟ كل من اعتبر معارض بيقين فلا استصحاب ممكن نقول ولا قاعدة اليقين. تصير مجملة، لكن تصير مجملة هذا مع قطع النظر عما قلناه سابقا. هذا على التنزل بعد نمشي، ثم لو تنزلنا تصير الرواية مجملة. لكن نحن قلنا سابقا ماذا قلنا أولا؟ قلنا الرواية أصلا في نفسها ما يمكن أن تشمل كلا الموردين، لأنه يمكن استعمال في أثر معنى واحد. وثانيا الرواية ماذا؟ بقرينة الأمثلة، بقرينة المورد ظاهرة في الاستصحاب يا مولانا، فإجمال يرتفع بهذا بقرينة الأمثلة تصير بلي ناظرة باشا ما هذا ناظر الاستصحاب إجمال يرتفع بها. لذلك جاء ثم ان هذا الذي قاعد نقول لا يمكن الحكم بالانتقاض ولا بعدمه لان احتمال الانتقاض يعارض يقين، احتمال عدم الانتقاض يعارض يقين، ومن باب التنزل والمماشاة. يعني احنا كل كلامنا لو تنزلنا ما هوش قلنا ولا قلنا لو تنزلنا شو عبارة شو مش قلنا بالله هيك قلنا. ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصر هذا كله على التنزل، والا فالتحقيق ما ذكرناه من منع الشمول اصلا لا يمكن فينا بدا ان تشمل، لأنه لازم استعمال في أكثر معنى واحد يحتاج إلى لحاظ إلا إذا كان الملاحظ ما أدري شنو. وإلا في التحقيق ما ذكرناه من منع الشمول بالتقرير المتقدم من أنه يلزم اجتماع لحاظ، مضافا إلى ما ربما يدعى من ظهور الأخبار الشك في البقاء بقرينة شنو الأمثلة والمورد بقي الكلام في وجود مدرسة للقاعدة الثانية، نرجعه إلى ما بعد غد إن شاء الله.